رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب. والعقل في أوله شرط الوجوب. والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي فرض إن بيت. والحيض فاعل مرفوع، والحيض منع. وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، ويكره اللمس وفكر سلما دابا من المذي وإلا حرما، وكره ذوق كقدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك. غبار صانع وطرق، أي وغبار طرق، هي طرق لكن للتخفيف الشعري قال وطرق، إذن غبار صانع وطرق وسواك. غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك، ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه. نعم. لا. من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فم أو للمني أو بفكر أو لرفث ما بني بلات أو قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير وكفرن بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. نعم أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذن هذا الدرس الثاني من التعليق على كتاب الصيام من ابن عاشر، وقد وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب. وأظن قد علقنا على هذه الجملة، لا؟ علقنا أي؟ نعم. إذن أن وقت الصيام من طلوع الفجر إلى الغروب، والعقل في شرط في أوله شرط الوجوب، وذكرنا شروط وجوب الصوم، وأن الذي لا عقل له فإن الصوم ليس عليه بواجب. طيب، قال بعدها: قال وليقضي فاقده، وهذا تبع للبيت الذي قبله، أي والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده، أي من فقد العقل أول النهار فإنه يقضي فيما بعد. لماذا؟ لأنه يقضي في أوله. لماذا يقضي في أوله؟ لأن الصوم صار واجبا عليه. نعم، يقول خاصة النية منعدمة، النية غير موجودة، لأن هذا غابت عنه النية. يعني العلماء إيش يقولون؟ يقولون بأن من جن في أول اليوم، أو أنه وقع في إغماء أو سكر أو علة أزالت عقله، لا يصح صومه وعليه القضاء، لأنه لم يبيت نية الصيام. واضح؟ الظاهر أنه يقضي ذلك اليوم. هل يتم باقي اليوم أو لا؟ هذا الخلاف المعروف في باقي الأمور، أنهم بعض أهل العلم يقولون، وهذا الذي في المذهب، يقولون يمسك باقي النهار. ليش؟ لأنهم يقولون وإن سيقضي ذلك اليوم فإنه مخاطب بصورة الصيام الظاهرة، ولهذا قالوا: المرأة الحائض إذا طهرت وسط النهار تكمل إلى الآخر، والمسافر إذا قدم وهو مفطر من أول النهار يتم إلى الآخر، وهكذا. واضح؟ وهذا في الحقيقة خالف فيه أهل كثير من المحققين من أهل العلم، ويقولون بأن إذا كان اليوم لا يعتد به شرعا، فلماذا نتعنت على الناس ونجبرهم بصيام نعلم يقينا بأنه ليس صحيحا، وأنهم سيقضون مكانهم يوما آخر؟ وهذا الذي يفتي به جماعة من أهل العلم المعاصرين، وهو الحقيقة الذي فيه التيسير على الناس. ذاك اليوم غير معتبر وستقضي مكانه يوما آخر، فذلك اليوم حرمته وين؟ حرمته ما بقيت، واضح؟ بالنسبة لذلك الرجل واضح يا إخوة الأمر ولا؟ طيب، ثم قال وليقضي فاقده، أي عليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يبيت. قال والحيض منع صوما، وتقضي فرضا إن به ارتفع، أي والحيض يمنع الصيام، وهذا بالإجماع الحيض يمنع الصيام. ما الدليل على ذلك؟ أن حديث معاذة العدوية لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الصائم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالأمر مستقر عندهم وهذا بالإجماع. من الذي وأنا ماذا قلت؟ عفوا، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحاورية أنت؟ لماذا؟ لأن الخوارج كان عندهم تنطع في الدين فيوجبون على الحائض أن تقضي حتى الصلاة. فعائشة أجابتها بقاعدة شرعية كلية، وهي أننا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. إذن هذه الحكمة الأولى وهي التسليم لأوامر الشرع. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا العلة الأولى هي هذه التسليم لأوامر الله جل وعلا، لأن المقصد الأول من كل العبادات والمقصد الأصلي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. ثم هناك مقاصد تبعية وهناك حكم أخرى يلتمسها العلماء قد يستنبطها البعض وتغيب عن الآخرين، لكننا نجزم بأن أحكام الشريعة معللة لأنها جاءت من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى. إذن العلة الثانية وهي ظاهرة بأن الصلاة تتكرر وأن الصوم مرة في السنة، فلما كان الصيام مرة في السنة ولا يدري العبد هل يعيش لصوم قابل أم لا، كان قد ألزم الشرع أن تقضي ذلك الذي أفطرته في أيام الحيض. طيب، هل يجوز للحائض أن تمسك أم لا؟ لا، ويحرم عليها الصيام إجماعا. قال بعدها قال والحيض منع صوما وتقضي فرضا إن به ارتفع، أي إذا ارتفع الحيض وهو من موانع الصيام. مر معنا أن شروط وجوب الصيام الخلو، أو من شروط وجوب الصيام الخلو من الحيض والنفاس، فإذا خلت المرأة من هذه الموانع فينبغي عليها أن تقضي. طيب، متى تقضي الحائض؟ هل يجب عليها أن تقضي مباشرة بعد رمضان أم لا؟ إيه؟ إذن الأمر متسع هنا ولا غير متسع؟ إلى رمضان الذي بعده. ما دليل ذلك؟ عائشة رضي الله عنها التي كانت ما تقضي صوم رمضان إلا في شعبان، لكن عائشة عللت بماذا؟ إيه يا عبد الله، عائشة عللت بماذا؟ لا نسمعه، صوتك يتقطع، ماذا قلت؟ أحسنت، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقصد بمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ أنها كانت مستعدة له حتى يستمتع في أي لحظة شاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضح الأمر؟ طيب، لكن مع هذا ينبغي التعجيل بالقضاء، لأن العبد لا يدري لعله يلقى الله ولا يستطيع أن يقضي تلك الأيام، وهذا داخل في عموم الأدلة كقوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا كلما سارع العبد في القضاء كلما كان أحسن. طيب، هل المرأة التي عليها القضاء يجوز لها أن تصوم النفل؟ الصحيح نعم، يجوز لها أن تصوم النفل. هل يجوز لها أن تصوم أيام شوال وهي لم تقضي الفرض؟ لا، يجوز، لا نقول لا يجوز، يجوز، لكن هل يتحقق فيها ذلك الفضل؟ لا لا يتحقق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فالتي لم تقضي الأيام التي عليها لا تسمى صائمة. لماذا؟ لأنها لم تكمل عدة الثلاثين أو عدة الشهر كامل، أما 29 و30، لكنها لو صامت جاز ذلك. واضح؟ قالوا: إذن وتقضي فرضا إن به ارتفع، ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرم، أو وإلا حرم عفوا. إذن ما الذي يكره؟ قلنا أن الجماع محرم بالإجماع. طيب، مقدماته المذهب على الكراهة، وهم على الحرمة إن كان سيهلك بذلك وسيخرج المني. إذن قوله هنا: ويكره اللمس، وهو من مقدمات الجماع، ويكره اللمس وفكر، أي وتفكر في الجماع، لأن الفعل يبدأ بفكرة ثم بخطرة ثم بنظرة وثم قد ينتهي بقطرة. واضح؟ ولهذا قال ميار كما مر معنا في الدرس الماضي: مراتب الكراهة متفاوتة، فأخفها الفكر، ثم النظر، ثم القبلة، ثم المباشرة، ثم الملاعبة. وإذا وصلت للملاعبة فلا إخالك ناجيا، وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فهنا تكون هلكت وأهلكت، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. واضح؟ إذن لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه كان يقبل نساءه كعائشة رضي الله عنها، كما صرحت بذلك. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها بعدها؟ وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وكان أملككم لإربه، أي لشهوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه. ولهذا ذهب آخرون من أهل العلم، ولعله الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الإنسان إذا كان مستيقنا بأنه يملك نفسه، فهذا هل تبقى الكراهة في حقه أم تزول؟ تزول الكراهة في حقه، خلافا للمذهب. هنا المذهب عندهم الكراهة بإطلاق. فإذا وإيش قالوا هنا؟ قالوا: ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي، يعني إذا سلم من المذي، والمني من باب أولى، فإنه يكره في المذهب. لكن الصحيح أنه إذا كان يسلم من هذا واستيقن ذلك أو غلب على ظنه، فإنه لا يكره في حقه خلاف المذهب. قالوا: وإلا حرم، أي إذا كان سينزل حرم، وهذا في المني بالاتفاق، وكذلك المذي، لأنه قد يؤدي إلى الهلكة فيما بعد. واضح؟ لكن هل يفطر المذي؟ أجيب: لا يفطر، كما مر في الدرس الماضي، إنما يفطر ما هو المني. إذن عند المذهب الكراهة بإطلاق. خلفهم آخرون فقالوا: لا، إن علم من نفسه فإنه لا يكره، ويجوز له أن يقبل. وأما المباشرة فإنها أشد، لكن إن علم من نفسه أنه يباشر ولا يؤثر ذلك فيه فالأمر له. وذهب آخرون إلى أنه لا عبرة بمن فرق ما بين الشاب والشيخ، فقد يكون الشاب ذا شهوة ضعيفة، ويكون شيخ، ويكون الرجل شيخا ولكنه صاحب شهوة أقوى. لكن إن من عبر بذلك من أهل العلم فإنما عبر به بالغالب. واضح؟ طيب، قال بعدها: قال: وكرهوا ذوق كقدر وهذر، بالذال المعجمة، غالب قيء وذباب مغتفر. أي وكرهوا في المذهب أن يذوق الرجل القدرة، وعللوا ذلك بأنه يخشى أن يتسرب إلى حلقه شيء من ذلك الأمر. ولكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري معلقا، قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. واضح يا إخوة؟ إذن على حد قول ابن عباس هل يكره ذلك؟ لا يكره، لكن الذوق لابد أن يبقى بطرف اللسان، كالحرارة والملوحة، وهل هو محرحر شوية أم لا، هذه تعلم بطرف اللسان. يعني الفلفل إذا ذقته بطرف اللسان إما يقص لك لسانك مرة واحدة أو لا يؤثر، فهل تحتاج بلع حتى تعلم هذه القوة في الفلفل؟ لا تستطيع. طيب نعم، لا لا يعني لا تضطر إلى ذلك الأمر، وبذلك الذوق يعني لا إشكال فيه. قال وكره ذوق كقدر وهذر. ما هو الهذر هنا؟ هو الكلام الفارغ الزائد عن الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. واضح؟ إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصائم لا ينبغي له أن يكون ممن واقع ممن يواقع الزور وهو الباطل والعمل به، فالقول ممنوع والعمل من باب أولى، لأن ذلك إنما ينقص درجة الصائم، وهذا ينقص من الصائم بقدر فحش وجرم ذلك القول، والناس يتفاوتون في ذلك درجات عظيمة. وقد قال بعض السلف إن أهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب، لأن هذا يستطيعه الكل، وهو ما عبر عنه ابن العربي المالكي في كلام له، وهو ربما أخذه عن شيخه أبي حامد الغزالي، أن هذا صوم العامة، وصوم الخاصة هو صوم باقي الجوارح، وصوم خاصة الخاصة هو أن يصيم تصوم الجوارح والفكر عن غير الله وعن سوى الله عن سوى الله سبحانه وتعالى. واضح الأمر؟ ولهذا يقول الشاعر، يقول إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي منطقي صمت، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال القحطاني في نونيته حسن صيامك بالسكوت عن الخنا، أطبق على عينيك بالأجفان. وجاء في الحديث من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعام. الخنا كل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، والجهل هو كل معصية، لأن العاصي جاهل بالاتفاق، الذين يعملون السوء بجهالة. قال أبو العالية الرياحي أجمعوا على أن كل عاص هو جاهل، لأن العاصي لله جل وعلا إما أن يقع في المعصية عن علم وهو جاهل بقدر الله، وإما أن يقع فيها عن جهل وهو جاهل بالحكم. واضح الأمر؟ طيب، قال وكره ذوقك قدر وهذر. غالب قيء، أي القيء الخارج من الفم، إذا غلبه الإنسان فهو مغتفر لكنه مكروه عندهم. أما من استقاء فقلنا بأن هذا الإجماع منعقد على أنه أن صيامه قد قد قد قد قد قد انتقى. أما الذي ذرعه القيء، والحديث فيه مقال، بعضهم يضعفه وبعضهم يصححه، ولكن حتى إذا لم يصح هذا الحديث، يعني من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، فإن الترمذي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال والعمل عليه عند أهل العلم. ولهذا نقل ابن المنذر الإجماع، وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام قال فهو إجماع أو كالإجماع. واضح الأمر؟ إذن عند المذهب ماذا؟ أن هذا القيء إذا غلب على الإنسان فإنه يكره، أي يكره المبالغة في غلبة القيء، لأن هذا هل يأمن معه أن يتسرب شيء إلى حلقه؟ لا يأمن. ودائما العلماء إذا كرهوا شيء إذن يكون هو مظنة لمرور شيء إلى الحلق، أو مظنة لإضعاف البدن أو غير ذلك من الأمور. قال وذباب مغتفر، وهذا يرجع إلى قوله كقدر، وكره ذوق كقدر وهذر غالب قيء لا هنا تكون وذباب مغتفر مستأنف الجملة مبتدا وخبر واضح وذباب مغتفر إذن الذباب مغتفر ما هو الذباب؟ الذباب الذي يطير في الهواء فيدخل للحلق من غير تعمد فإن هذا لا يضر فعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فالرجل يدخل في حلقه الذباب وصائم قال لا يفطر ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وصائم أن لا شيء عليه واضح؟ طيب إذن هذا لا يضر ونظيره الغبار الذي يطير في الهواء غبار الطير قال غبار صانع وترق أي غبار المصانع أو غبار الطحين والطاحونة وغبار الدقيق والطريق كل هذا يعفى عنه عن الصائم لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا هل يستطيع الإنسان أن يتحرز منه يا إخوة؟ لا يستطيع ولهذا جاءت الشريعة برفع الحرج ومن قواعد الشرعية الكبرى المشقة تجلب التيسير ويعبر عنها آخرون بالحديث النبوي بقولهم الدين يسر واضح؟ وأن الأمر الذي يصعب المشقة منه يصعب الاحتراز منه فإن الشرع أتى بالتجاوز عنه رحمة بنا منه سبحانه وتعالى قال وسواك يابس وسواك نعم وسواك يابس أي نعم نعم هات الإنسان إذا يعني ما أن في أمكنة تكسر هذه يعني هذا الدخان مثلا هل عليه أن يتجنب هذه الأماكن؟ نعم لابد أحسنت يعني عندما يقول العلماء مغتفر لمن اضطر لذلك أو كان بغير صنعه وإلا على الإنسان أن يتجنب كل ذلك الأمور فكل ما يمكن أن يضر بالصائم فإن الإنسان يجتنبه وإن كان هو مباح لو دخل لكن العبد يتجنب كل هذا واضح؟ واضح نعم يعني مثلا أنت تعلم أنك لو ذهبت إلى تلك الطاحونة وجلست أمامها فإن الدقيقة سيدخل إلى أنفك وإذا دخل إلى أنفك ستجده في حلقك ويمر إلى المعدة ربما وأنت لا تشعر وأنت تستطيع أن تجتنب ذلك المكان فلماذا لا يصون العبد صيامه من كل هذا الأمر لكن العبرة هنا العلماء إذا تكلموا في هذا والله أعلم يتكلمون عن أصحاب هذه الأشغال فرجل يشتغل مثلا مهنة بناء أو شغله في طاحونة هذا مغتفر الأمر في حقه أما الذي يتعمد ذلك فإنه والله أعلم يعني لا نقول أن صيامه انتقض لكن هذا لا شك أنه خاطر بصيامه واضح الأمر؟ هذا الذي أرد؟ هل عندك إفادة في هذا؟ سؤالا؟ طيب أحسن طيب قال سواك وسواك يابس أي السواك لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك من أول النهار ومن آخره و لا إشكال في ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وإلا عند كل وضوء ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بحكم دون غيره فدل على الإطلاق وجاء في البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم قال ورأيته صراء الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد أي كثرة وهذا لا إشكال فيه لكن هنا في المذهب قال سواك يابس انظر قال سواك يابس ليش قال سواك يابس لأن السواك اليابس لا يتحلل بخلاف الآخر والآخر فيه شيء من الماء وكذا وبالتالي يكون الذي هو مظنة أن يدخل إلى الحلق فهذا عند المالكية يكره ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى سمعت أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار أو هذا النعم عفوا هذا ليس فيه يعني هذا الإطلاق لكن لا أدري يعني أصحاب المذهب من أين أتوا بهذا التفصيل وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في الوقت وأطلق في نوع السواك، واضح؟ طيب، هذا السواك الجديد الذي يكون فيه طعم نعناع وفراولة وأمورها، هل هذا يدخل في هذا ولا لا؟ لا، لأن هذا ليس سواك أصبح الآن، أصبح سواك ومعه شيء حلو المذاق. فيأتي إنسان يحط شيء، يعني يحط السواك في كاس عصير ثم يقول أنا أستاك، أنت تشرب العصير، واضح الأمر ولا لا؟ طيب، قال سواك يابس، إذن هذا عند المذهب والأقرب والله أعلم التعميم. قال إصباح جنابة كذاك، أي يباح للعبد أن يصبح على جنابة، ولو أخر الغسل إلى ما بعد الفجر فإن ذلك لا يضره. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ماذا قالتا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. إذن العبد يغتسل للصلاة، أما لو أنه أنهى التسحر السحور وهو مازال على جنابة وأدركه الفجر وهو على جنابة فإن ذلك لا يضر صيامه بالإجماع. والذي خالف في هذا في أول الأمر من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه، ثم بلغه الدليل، واضح؟ إذن هنا نقل أهل العلم الإجماع إلى أن من أصبح جنبا يعني وأدركه الفجر وهو جنب فإن ذلك لا يضره. قال وهذا في الحقيقة دليله في القرآن. وين دليله في القرآن؟ يلا هجيب. واشربوا حتى يتبين. نعم. وكلوا ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحسن. فجعل الله جل وعلا الغاية هي دخول الفجر. وإذا كان المفطرات كلها بنفس حكم الأكل والشرب هنا، فيكون أن من لازم ذلك أن العبد يعني سينتهي عن الجماع فقط قبيل الفجر أو يدركه الفجر وينتهي الجماع، ولازم هذا عقلا ونظرا أن يصبح وهو على أو أن يؤذن الفجر وهو على جنابة، واضح الأمر؟ نعم. طيب، قال بعدها قال ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن فاه مانع. وهذا مر معنا في الدرس الماضي بأن النية الواحدة في أول رمضان تكفي، وهو مذهب المالكية وهو الصحيح، أن نية واحدة تكفي، واضح؟ لكن إذا انقطعت تلك النية في وسط الشهر إما بحيض أو نفاس أو سفر أو فطر أو غير ذلك، ما الذي ينبغي بعدها؟ تجديد النية بأن يقول اللهم إني جددت نيتي، هكذا أبدا. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، إذن يكون تجديد النية بالعزم على ذلك. والعبد إذا استقبل رمضان وقال غدا رمضان هذه نية، يعني رمضان سأصوم، وإذا قام للتسحر والسحور فإن ذلك هو النية، والأمر في هذا واسع ولا تكلف في ذلك الأمر. قال بعدها قال قال وندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه، أي يسن تعجيل الفطر وتأخير السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، والحديث الآخر لا تزال أمتي بخير ما عجل الإفطار وأخر السحور، وفيه ضعف. إذن من مستحبات الصيام أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. نقول السحور ونقول السحور، السحور هو الأكلة والسحور هو الفعل كالوضوء والوضوء الوضوء والوضوء والوقود والوقود وغير ذلك. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور أو في السحور بركة، يقال إذا كان قصد بها الأكلة فإن الأكلة بنفسها بركة، وإذا قصد به الفعل فإن اتباع السنة بركة، والأمر واضح. وهذه البركة بركة دنيوية أو بركة دينية؟ كلاهما. فبركة دنيوية بما يجد العبد من بركة فيما يأكله هنيئا مريئا، أي هنيئا حين الأكل بعد وقت الأكل ومريئا بعد الأكل، فإنه سائر ينفع العبد ويقويه على الصيام، وقليله فيه بركة عظيمة جدا ولو بجرعة ما كما في الحديث. والفعل بركة لأن اتباع السنة هو أعظم بركة، وهذا بركة الفعل، وهذه أجرها في الدنيا وأجرها في الآخرة. قال: وندب تعجيل فطر رفعه، أي هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك كذاك تأخير سحور تبعه، أي يعجل الفطر ويؤخر السحور. طيب، تعجيل الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ما معنى هذا الحديث؟ يقصد به غروب الشمس. إيه، ما معنى قد أفطر الصائم؟ يعني إذا كان الصائم أفطر، لماذا تعجيل الفطر إذن؟ يلا، ليس عندكم جواب؟ طيب، العلماء قالوا الكتاب. لا، هي نعم، لا، هو مخالفة أهل الكتاب في السحور وتعجيل الفطر. تعجيل الفطر بمخالفة الشيعة، الشيعة لا يفطرون حتى يروا النجوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام، يقول: والناس بخير ما وافق السنة، فإن خالف السنة فليس بخير كالشيعة. انتهى، واضح؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، حمله العلماء على معنيين. المعنى الأول: فقد أفطر حكما، أي أفطر الصائم، وهذا فيه رد على من يرى الوصال لعامة الأمة، لأن قالوا: ليش تواصل وأنت قد أفطرت؟ فهذا بحثه آخر. والقول الثاني بأنه قد حل الفطر وجعل الله لكم هذا علامة على الفطر، وهنا يكون لا إشكال فيه، يعني أن المعنى الأول قد أفطر حكما وانتهى الأجر، لأن الصيام محله في النهار لا في الليل، لأن الله تعالى قال: ثم أطم الصيام إلى الليل، غايته ابتداء الليل. والوجه الثاني، وكلاهما يعني صحيح من وجه الثاني، أنه المعنى واضح، وهو أنه فقد حل وقت الفطر، أي فقد جعل الله لكم ذلك علامة على الفطر، فكلما عجلت بفطرك كان ذلك أفضل وخيرا وخير لك. واضح؟ إذن يكون أن بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا أفطرت، لماذا تعجل؟ قال: قد أفطرت، أي جاز لك الفطر أو حل لك الفطر أو أفطرت حكما، ويزيد الأجر على قدر التعجيل بذلك الفطر بلا تكلف. لأن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعض الناس يتكلفون في الإمساك، يقدمون الإمساك على الفجر ويؤخرون المغرب حتى يستيقنوا. يا أخي، العمل بما عليه المسلمون إذا أذنوا، وإذا كان عندك هذه الرزنامة في بيتك ولا يبلغك الأذان فالعبرة بها ولا تكلف، فإذا أذن المؤذن حل لك الفطر، وكلما عجلت كلما كان ذلك بركة وخيرا لك. قال: من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب أو يباح لضر أو سفر قصر، أي مباح. إذن هنا ماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ ذكر هنا جملة من الأحكام. من هذه الأحكام قال: من أفطر الفرض قضاه وليزد. ماذا يزيد؟ يزيد كفارة. هذه الكفارة سيأتي معنا إن شاء الله ذكرها. هذه الكفارة للإفطار في رمضان دون غيره، أي دون غيره من المسائل من الصيام الواجب، لأن الصيام الواجب على كم النوع؟ على ثلاثة أنواع. النوع الأول صيام رمضان، النوع الثاني صيام الكفارات، النوع الثالث صيام النذور، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، إنما أوجبه العبد على نفسه فأصبح واجبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن من أفطر في رمضان، هذا المذهب، من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد، لكن عندهم هذا الفطر الذي يستوجب القضاء مع الكفارة ليس مخصوصا بالجماع فقط عندهم، بل هو لكل فطر عمد، بأكل أو شرب فم أو للمني ولو بفكر، أي لو أخرج المنية ولو بفكر فإنه يقضي مع الكفارة، أو لرفض ما بني أي ارتد. فهنا من أفطر في الفرض من الصوم فإنه يجب عليه قضاؤه، إن أفطر بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك. والعلة الجامعة عندهم ما بين الجماع والأكل والشرب هي واحدة، وهي أن عندهم مطلق، أن عندهم كل هذه المفطرات اجتمعت في أمر واحد، وهو مطلق انتهاك حرمة الشهر. لأن عند المالكية من انتهك حرمة الشهر عليه القضاء مع الكفار، ولا يفرقون ما بين من انتهكه بجماع كما ورد الدليل، أو من انتهكه بأكل أو شرب. واضح الأمر؟ لأن العلة عندهم ليست الجماع، إنما العلة عندهم هي مطلق انتهاك الشهر، وهذا مبحث أصولي يبحث في مسائل العلة، ليس هذا محله. طيب، قال يفطر، بعدها قال من أفطر الفرض، ثم قال أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول. طيب، هذا العامد إذا قلنا الفطر العامد يخرج به الفطر غير العمل، مثال ذلك المريض فعدة من أيام أخرى فقط يقضي اليوم ولا شيء عليه، المسافر هل يدخل في هذا؟ لا يدخل، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. إذن المسافر لا يضره وليس عليه عفوا كفارة مع القضاء، لأن الله جل وعلا رخص له في الفطر. طيب، هذه المفطرات إذن إذا كان الجامع فيها انتهاك الحرمة فعند المذهب لابد من القضاء مع الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو صيام 60 يوما أو شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. فعندهم الأكل والشرب والجماع بنفس الأمر. طيب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب هل عليه شيء؟ في المذهب يقضي، لأنهم عندهم المأمورات لا يسقطها النسيان، فهم وإن أسقطوا عليه الإثم والكفارة لكن لأنه لم ينتهكه عمدا، لكنهم يوجبون عليه القضاء. وهل هذا صحيح؟ أحسنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي زيادة: ولا قضاء عليه. فالذي ارتكب العمد عليه القضاء، والذي ارتكب النسيان لا قضاء عليه، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله فعلت. قال بعدها، قال: أو لرفض ما بني بلا تأول قريب. قوله بلا تأول قريب أو قبلها عفوا. هنا ذكر الشارح فوائد في المني، قال أو للمني أي من خرج منه المني في رمضان من غير تسبب في إخراجه فلا كفارة عليه بل ولا قضاء. طيب لو أن إنسان خرج المني منه بغير فعله هذا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الذي أخرج المني بفعله إما باستمناء أو بما بمقدمات الجماع فإن عليه القضاء. إيه؟ وفي المذهب يزاد على ذلك ماذا؟ الكفارة. والصحيح أن المني، أن خروج المني بنفسه هل يتطلب كفارة؟ لا، لأن الأقرب والله أعلم أن الدليل إنما جاء في الجماع فقط ولم يأتي في الأكل والشرب، واضح؟ لأن الجماع يعني حتى تصل إلى الجماع لا بد أن تطوم نية الانتهاك، بينما الأكل والشرب صراحة قد يقع في لحظة، ومعلوم أن الانتهاك بالجماع عظيم، لهذا حتى من مفسدات الحج بالإجماع الجماع يفسد، يبطل الحج وتعيد السنة التي بعدها. يتحلل من وقع في الجماع قبل التحلل الأول، واضح الأمر؟ طيب إذن قال بعدها، قال أردت نقرأ كلام الشارح هنا، قال ولو بفكر أو برفض أو لرفض ما بني بلا تأول، أي الذي ارتد انتقض صومه. وطبعا هنا مسألة أن الذي ارتد عن الإسلام هل إذا عاد في آخر حياته إلى الإسلام هل يعود إليه أجر تلك العبادات أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم كالشافعي إلى أنه إن رجع في الإسلام رجع عليه ذلك العمل، وذهب آخرون من أهل العلم كالمالكية وغيرهم بأنه إن ارتد حبط كل عمله، لقول الله جل وعلا من يرتد منكم عن دينه عفوا، والشافعي استدل بقول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فجعل الردة محبطة إذا كان مات وهو كافر بخلاف لو مات وهو مسلم، بينما المالكية استدلوا بقول الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، واضح الأمر؟ وبقول الله جل وعلا إن أشركت ليحبطن عمل، ولقول الله جل وعلا ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا القول والله أعلم هل هو خلاف اللفظ أم معنوي؟ يعني هل الخلاف لفظي هنا أم معنوي؟ يعني هل تترتب عليه أحكام هذا الخلاف أم هو فقط لفظي؟ قوية جدا. مثلا مثال ذلك نعم، في وخاصة في براءة الذمة، لو حج قبل الردة عند الشافعي هل نلزمه بحجة جديدة؟ لا نلزمه. عند الآخرين نلزمه. واضح يا أخوة؟ المسألة عظيمة، واضح؟ قال هنا قال بلا تأول قريب، إذن المالكية يفرقون ما بين التأول القريب والتأول البعيد، فالتأول القريب عندهم إذا وقع معه مفطر فإن عليه كفارة أم لا؟ لا، التأول القريب يعني تأول له وجه، واضح؟ يعني التأول القريب عند المالكية هذا تأول مقبول، فالذي وقع في مفطر عند المالكية وتأول تأولا قريبا فإنهم لا يجعلون له كفارة لأنه متأول، واضح؟ قال والتأويل القريب هو ما استند صاحبه إلى سبب موجود. ومثلوا على ذلك أمثلة، قالوا كمن أفطر ناسيا فظن أن صومه قد فسد. واضح؟ مثلا استعمل مثلا مسواكا فظن أن صومه قد فسد، فقال أنا صومي فسد فسد، فذهب فأكل، ثم انتبه إلى أن هذا لا يفطر مثلا، فهذا هنا انتقضت حرمة يومه أم لا؟ انتقضت، لكن هل نوجب عليه كفارة؟ لا، لأنه متأول. أحسنت، ولا كفارة عليه. فإن فرقوا ما بين التأويل القريب والبعيد لأجل الكفارة، وإلا هم يقولون في الكل يقضي. طيب، التأويل البعيد عندهم قالوا كمن رأى الهلال بنفسه ولم تقبل شهادته فأفطر، لأنه خالف قول الله جل وعلا من شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم على أحد التأويلات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. فعند المذهب هذا يعتبرونه تأويلا بعيدا. وكذلك من الأمثلة المرأة الحائض التي يأتيها الحيض في وقت معين، فلما جاء مثلا هي كان يأتيها نصف الشهر الهلال، فلما جاء 15 رمضان إيش فعلت؟ ما أصامت ذلك اليوم، قالت أن اليوم سيأتيني الحيض. واضح؟ فهذا تأويل قريب أم بعيد؟ بعيد. إذن عند الملكية يستوجب قضاء وكفارة، لكنه على الصحيح إن شاء الله تعالى يستوجب قضاء فقط، لأن الدليل جاء على أن الجماع فقط هو الذي فيه الكفارة المغلظة. معي يا إخوة ولا لا؟ طيب، قال بلا تأول قريب أو يباح لضر أو سفر قصر أي مباح. إذن الذي كان الصيام يضره هل يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر، لأن العلماء قالوا للعبد أن يفطر إذا كان الصيام يضره أو مثلا يؤجل في برئه، لأنه لن يتناول دواءه ولا يحتمل أن يؤخر إلى ما بعد المغرب، فهذا يفطر لقول الله جل وعلا ولا شيء عليه إلا القضاء، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الآية التي بعدها. وهذه فائدة تفسيرية يا إخوة، الله تعالى ذكر في الآية الأولى المنسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ثم بعدها لما جاء نسخ التخيير وفرض صيام الشهر على الكل قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هو من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما فائدة تكرار الحكم في الأول والحكم في الثاني؟ قال أهل العلم بما أن الآية الثانية نسخت حتى لا يتوهم متوهم بأن حتى رخصة المسافر والمريض نسخت، كررها الله جل وعلا تأكيدا وتثبيتا لذلك الحكم. واضح؟ لا، حكم الرخصة للمسافر لم تنسخ، إنما الذي نسخ هو التخيير، لكن هذا هو نعم. فحتى لا يتوهم متوهم ذلك الأمر كرره الله جل وعلا، أي أن وإن نسخت الآية الأولى نحن نؤكد ما فيها من رخصة للمريض والمسافر. نعم، أحسنت، واضح يا إخوة. وهذا يجعلنا يا إخواني يعني نكثر من تدبر القرآن والقراءة في التفاسير، سيما وأن الصيام لم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا في موضع واحد، في صفحة واحدة من سورة البقرة، فحري بنا أن نتدبر موضع واحد من كتاب الله جل وعلا حتى نفهم تلك الآيات العظيمة التي إذا فهمها العبد علم أمورا ثلاثة. أولا أن الصيام مر بمراحل، ثانيا الله جل وعلا ذكر فيها الأحكام، ذكر فيها شرع الصيام والمراحل التي مر فيها، ثم ذكر فيها أحكام الصيام من ثبوت الشهر ومن الرخصة للشيخ الكبير والمرأة وللمسافر وكيف غير ذلك، وذكر فيها سبحانه وتعالى المقصد الأول والعظيم من الصوم، فجمع سبحانه ما بين الحكم وقصده وهو لعلكم تتقون، وهو الغاية العظمى والمقصد الأسمى والأسنى من صيام رمضان. قال أو يباح لضر أو سفر قصر، أي مباح، أي أن من كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة أو تقصر فيه الصلاة، وقد حدده بعض الفقهاء بقرابة 83 كيلو تقريبا، وهذه المسافة يعني تعتبر سفرا عرفا، وهذا قول يجمع ما بين القولين، بأن بعض العلم شيخ الإسلام وجماعة قالوا ما يعتبر عرفا سفر فهو سفر، وقال آخرون لا بل تحدد بستة عشر فرسخ، وهذه المسافة تقريبا 82-83 كيلو. ففي فتاوى اللجنة الدائمة قالوا فائدة عزيزة، وقالوا أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ما بين 82-83 كيلو وهي التي تعتبر عرفا سفرا. انتهى كلامه، واضح، والأمر في هذا واسع لأن الخلاف طويل وعريض. قال سفر قصر أي مباح، أي لابد لهذا السفر أن يكون مباح. وتحرير محل النزاع في هذا أن العلماء أجمعوا على جواز الفطر والترخص برخص السفر في سفر الطاعة، واختلفوا في السفر المباح والمعصية، والخلاف في سفر المعصية أكثر بكثير من الأول، فالمباح واضح الأمر فيه إن شاء الله تعالى، وهو المذهب، وهو الصحيح أن السفر المباح يترخص فيه العبد برخص السفر من فطر ومن قصر للصلاة ومسح الخفين وغير ذلك 3 أيام. طيب سفر المعصية هل يترخص فيه العبد برخص السفر أم لا؟ في المذهب هنا لا، وهو الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، ولعله ينسب للجمهور، لعلي هل الأخوة عندكم شيء في هذا؟ أظن أن هذا هو قول الجمهور والله أعلم، أن سفر المعصية لا يترخص فيه، وقد ذهب آخرون إلى مطلق الترخص، لأن الله جل وعلا علق الحكم بالضرب في الأرض، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية من سورة النساء. إذن الله جل وعلا علق الحكم بالضرب في الأرض وهو السفر، فدل على أن العاصي يترخص كما أن الطائع والمسافر سفر مباحا يترخص، ولكن الآخرين ردوا على هذا بأن الله جل وعلا لما ذكر الرخص وذكر الحكم للمضطر قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ففي الأكل مثلا قال العلماء الباغي هو الذي يأكل المحرم، والعادي هو الذي يجاوز القدر المأذون به شرعا، كان يأكل فوق الشبع من الميتة وهو الشبع يكفيه، واضح، أو ما يسد الرمق يكفيه على الخلاف المعروف. وهذا القول يعني له وجهه والله أعلم بالصواب، لكن حتى لو تقصر لو ترخص برخص السفر وهو عاص فإن ذلك نكال ويزيد في إثمه والله أعلم، لأن نعمة الله جل وعلا ما صرفها في حقها والله أعلم بالصواب. قال وعمده في النفل دون ضر أو دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، أي من لم يكن مضطرا للفطر في النفل فإن المذهب يمنع عليه أن يفطر عمدا ولو في النفل، وهذا مبني على مسألة أصولية معروفة، وهي هل يلزم المندوب بمطلق الشروع فيه أم لا؟ وجمهور أهل العلم من الأصوليين على أنه لا يلزم، وذهب الأحناف أو غيرهم بأنه يلزم، واضح؟ والذين قالوا يلزم استدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والآخرون الذين جوزوا ذلك وهم الجمهور ومذهبهم هو الصحيح استدلوا بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المتنفل بالصيام أفطر واقضي يوما مكانه. فالأحناف أو غيرهم من الذين قالوا لا ينبغي أن يقطع المندوب وهو يلزم بالشروع فيه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضي يوما مكانه، فهذا دليل على أن لا يقطع. والحقيقة هذا الدليل عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم له أفطر دليل على جواز قطع النفل ولا لا؟ دليل على جواز قطعه. أما استدلالهم بقوله لا تبطلوا أعمالكم فهذا التفسير بأن لا تبطلوا بالرياء وبالردة. أما التنفل فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ويفطر أو مفطرا ويصوم إلى غير ذلك من الحديث الصحيح. وتحرير محل النزاع في هذا هو أن العمرة الحج والعمرة والصدقة يخرجون عن محل النزاع. ليش؟ لأن العمرة والحج يجبان بمطلق الشروع فيهما اتفاقا، والصدقة لا يجب، صدقة النفل لا يجب المواصلة فيها اتفاقا. إذن محل النزاع خارج عن الحج والعمرة والصدقة، باقي النفل رأي جمهور الأصوليين بأنه يقطع. وهذا يجيبنا على مسألتنا هذه، وأن من شرع في صوم نفل له أن يفطر لضر أو لغير ضر، وليس من الواجب عليه أن يقضي يوما مكانه، لكن لو قضاه لكان حسنا حتى يداوم العبد على الطاعة. وليقضي لا في الغير. إذن هنا عند المذهب لا بد أن يقضي، أي إذا أفطر في النفل ناسيا أو عامدا لضرر فلا قضاء عليه. إذن هنا يقضي عند المذهب إن أفطر بغير ضر، فإن أفطر بضر فلا شيء عليه، هذا في النفل. فإن أفطر بضر في الفرض ما الذي عليه في المذهب؟ إيه يا إخوة، عليه قضاء. هل عليه كفارة لضر؟ ليس عليه كفارة. طيب، قال بعدها قال وكفرا بصوم شهرين ولا، أي تتابعا، أو عتق مملوك بالإسلام حلا، أي حلي بالإسلام. وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. نشرح البيتين على عجالة. إذن لا بد من التكفير في المذهب بصوم شهرين لمن أفطر عمدا بأكل أو شرب أو جماع منتهكا لحرمة ذلك الشهر، فيصوم فيكفر بصوم شهرين. وقدم صوم الشهرين لأن هذا هو المقدم عندهم في المذهب. أو عتق مملوك بالإسلام حلا، أي يعتق مملوكا مؤمنا، لقول الله جل وعلا فاعتاق تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، وهذه الكفارة سارية في مطلق الكفارات الأخرى، وهذا من باب حمل المطلق على المقيد، فإن الله جل وعلا أطلق في مواضع وقيد في أخرى، والحكم هو يعني كفارة، فيكون الرقبة المقصود بها رقبة مؤمنة هنا. قال وفضلوا إطعام 60 مسكين، وفضلوا إطعام 60 فقير، عفوا أنا أخطأت، قلت المقدم عندهم هو الإطعام، فيكون كفرا بصوم شهرين، هذا عندهم الأول، ثم العتق. قال وفضلوا إطعام 60 فقير، أي في المذهب أولى الأمور بالتكفير بها عندهم هو الإطعام، مدا لمسكين من العيش الكثير. والحديث الذي هو أصل في هذا الباب الحديث الذي تعرفونه جميعكم، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، ذاك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ هلكت وأهلكت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال بأنه وقع على أهله، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبه، فقال بأنه لا يستطيع، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين، فذكر بأنه لا يستطيع، ثم ذكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإطعام، فذكر بأنه فقير، ثم جاء الرجل فتصدق فأخذه وتصدق به على أهل الحديث، وهو في الصحيحين ومشهور ومعروف. طيب، هذا الحديث يا إخوة، إذا عند المذهب هذه الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ على التخيير، وأفضل التخيير عندهم ما هو؟ صيام شهرين، لا عفوا، ليس هذا، بل عندهم الإطعام. طيب، طيب لو تأملنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع؟ إذن هل تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذن هذا يفيدنا بأن الأمر على الترتيب، الأمر على الترتيب، وهو ظاهر النص، وهو الذي يرجحه أهل العلم. طيب، الأمر الآخر أن المالكية رجحوا الإطعام، وذلك لأسباب ذكره ذكروها وقد نقلها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، فقال قال وذكر وجوها في ترجيح الطعام على غيره، منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه، وفي قراءة وعلى الذين يطيقونه، ويطوقونه يكلفونه، على القراءة الخلاف المعروف. فالله جل وعلا جعل الإطعام عوضا عن الصيام أم لا لغير القادر؟ جعله. إذن عند المالكية هذا الرجل أول ما يكفر به الإطعام. الأمر الثاني قالوا بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع، وهذا مر. قالوا جريان حكمه في حق من أخر رمضان حتى دخل عليه رمضان ثاني، فإن في المذهب عليه أن يقضي يوما مع إطعام 60، مع إطعام مسكين عن كل يوم. لماذا؟ لأنه أخر بلا عذر. ومنها مناسبة إجابة الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب. فعندهم أن الإطعام أول ما في الصيام الإمساك عن الإطعام والشراب، فقالوا مناسب أن يكون هذا بالإطعام لتكون الكفارة مقابلة لأمر من أوجه انتهاك الشهر. واضح؟ طيب، أنا أقول واضح يعني حتى تروا كيف نظروا للأمر. قال ابن دقيق بعد أن ذكر هذه الأوجه، قال وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، لا تقاوم أبدا، هذه الأمور لا تقاوم. إذن نص الحديث الواضح بأن الأمر على الترتيب لا على التخيير. طيب، ولهم طبعا يعني استدلالات واعتراضات، رجعوها إن شئتم في إحكام الأحكام لابن دقيق وغيره من كتب المذهب. وها هنا نذكر مسائل يعني تفيدنا إن شاء الله تعالى في هذا الأمر قبل أن ننهي إن شاء الله بعد 5 دقائق. هو أكملنا التعليق على كل الأبيات ولا لا؟ أنهينا؟ جيد، إذا نذكر مسائل متعلقة بهذا الحديث. إذا هنا مسألة ترد علينا، قلنا بأن الناس طاعما كان أم شاربا، وإن كان الطعام يطلق على الأكل والشرب، هذا الناس قلنا هل صومه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وشرب. طيب، هل المجامع الناس له نفس الحكم ولا لا؟ ثبت رواحكم الآن، لا ولا نعم؟ نعم، قال بعضهم نعم، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسيان. وقال آخرون هذا بعيد جدا، لأن النسيان في الجماع مما يصعب واضح؟ صعب جدا. قالوا أن ينسى الإنسان في الجماع بكل مقدماته، وبالتالي فإن النسيان قالوا لا يسقط في الجماع، لكن مطلق الأدلة يقول لو نسي الإنسان حقيقة فالله أعلم الآية على أصلها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم بالصواب. طيب هذا الأعرابي هل كان ناسيا أم ذاكرا؟ كان ناسيا. لا. وأنتم مش تقولوا؟ نقول ذاكرا. ما الدليل يا أخي في اللفظ؟ ماذا قال يا رسول الله؟ هلكت. هلكت، فهذا دليل على أنه كان عامدا. طيب زوجته هل لها نفس الحكم ولا لا؟ في خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم بأن لها نفس الحكم. الحكم. أما عدم ذكرها فإن الحكم لواحد يكفي للآخر، الحكم لواحد يكفي للآخر، والكفارة عليه وعليها، لأن الانتهاك وقع من الرجلين، فلو صام شهرين متتابعين هل تصوم معه ولا لا تصوم؟ تصوم. تصوم طبعا، لأن الانتهاك وقع. فإذا أكرهت المرأة أجيبه، إذا أكرهت على الجماع لا تولي من حكم المكره. أحسنت. نعم، إلا من أكره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب من المسائل التي ترد هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. طيب لو أطعم 6 مساكين كل واحد ما يكفي 10، هل يكفي؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 60، فلا بد هنا من استيعاب 60، بخلاف صوم رمضان، لأن الله تعالى علق الحكم كل يوم بإطعام مسكين، فلو أنك مسكين أعطيته ما يكفي 30 يوما، هل تكون قد أطعمت عن كل يوم مسكينا أم لا؟ لا. نعم، بخلاف هنا، هنا ذكر العدد، لأن الله تعالى هل قال فإطعام 30 مسكينا؟ لا، عن كل يوم مسكين. فإذا تحقق هذا في الإفطار هنا لا، يقال لا بد من استيعاب 60 مسكين، والله أعلم. طيب كم يعطي في المذهب مدة؟ المد ربع صاع. دليلهم بأن العرق الذي جاء به الرجل كالمكتل الذي فيه التمر وتصدق به على أهله، وإن كان الذين قالوا لا يجب استيعاب 60 قالوا لا يعقل أن يكون أهل هذا الأعرابي لهم كم؟ 60 نفر، فقالوا كيف يعقل أن يكون 60؟ لا يعقل، إذن ليس 60، وبالتالي جعله ومع هذا جعله كفارة، فلا يجب الاستيعاب. واضح؟ وهذا خلاف المسألة يبحث في مظانه. طيب هذا المكتل الذي جاء، العرق الذي جاء للرجل، وهو الذي فيه يعني العرق هو كالعديلة الصغيرة تكون بالضفائر كالعلاقة، فهمتم؟ قفة يعني. هذه كم فيها؟ قالوا هي 15 صاعا. طيب إذا كانت 15 صاعا وهي ما يكفي عن 60 مسكين، إيه؟ إذن كم يكون لكل شخص؟ ربع؟ ربع صاع. ربع صاع أي مد، والمد تقريبا 600 غرام، على حسب 530 600 أو 600 وشوي، تقريبا يعني 600 غرام. واضح الأمر؟ فعلى هذا هم قالوا مد، وخلفهم آخرون بقالوا أنه قد صح عن بعض الصحابة بأن الذي يطعم هو نصف صاع، وقال آخرون صاع، والله أعلم بالصواب. واضح؟ لكن من قال مد لا شك أن قوله له وجه، لكن إذا ثبت عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فهذا يكون أيضا من أقوى ما يكون. طيب الحديث له مسائل كثيرة أخرى في هل يجوز أن يعطي الرجل كفارة لأهله أم لا، خلاف معروف، لكن فيما ذكرنا إن شاء الله تعالى كفاية. وبهذا نكون قد أنهينا هذا التعليق المختصر على كتاب الصيام من ابن عاشر، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون قد اتضح الباب، وعمومه الحمد لله تعالى ميسور. فيه بعضها هذه المسائل اختيارات المذهب يرجحها العلماء وآخرون لا، والطالب العلم ينظر إلى حيث الدليل ثم يتبع العلماء ويفهم ما قالوا من الدليل، والعامي فرضه التقليد. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، وأن يتجاوز عن كل نقص قيل في هذا الدرس أو غيره، وأن يوفقنا للصيام وقيام هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، وإياكم إن شاء الله تعالى.